الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد حرصت شريعة الإسلام على أن يكون المجتمع الإسلامي مجتمعا مثاليا تسود فيه المحبة وينتشر فيه الإخاء، وينظر كل فرد من أفراده إلى الآخر نظرته لنفسه، فلا يرضى له إلا ما يرضاه لنفسه. ومن ثم حرمت كل أمر يضعف العلاقة بين أفراد المجتمع، سواء كان على نحو مباشر أو غير مباشر، ومنعت كل فرد من أفراده أن يتعدى على الآخرين بيده أو بلسانه. ومما حرمته شريعة الإسلام تحقيقاً لهذا الغرض الغيبة، فلقد نهى الله عز وجل عنها وحذر منها بأبلغ أسلوب وأقواه. يقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فلقد نهى جل ذكره عن الغيبة، وهذا نهي مطلق، والنهي المطلق يقتضي التحريم، وأكد ذلك جل من قائل بتشبيه الغيبة بأمر تنفر منه النفوس المستقيمة كما تنفر منه أيضا النفوس المنحرفة لبشاعته وسوءه. قال جل ذكره بعد أن نهى عن الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي أن الغيبة كأكل لحم الميت، ومن يرضى بأكل لحم الميت؟ وفضلا عن ذلك فإن هذا الميت من أقرب أقرباء الإنسان، والنفوس تنفر عن الميت وتنفر أشد النفور عن أكل لحمه، فكيف إذا كان من أقرب الأقربين؟ ولقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم مفهوم الغيبة، فلم يتركه لاجتهاد مجتهد، حينما قال لأصحابه يوما: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقولون فقد اغتبتموه، وإن لم يكن فيه ما تقولون فقد بهتموه. فعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على أن يجنب لسانه الخوض في أعراض الآخرين، وليعلم أنه محاسب مسؤول عن كل كلمة يقولها. يقول جل من قائل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول في الآية الأخرى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم الحق من سلم الناس من لسانه، يقول صلوات الله وسلامه عليه: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول في الحديث الآخر: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. والغيبة هي تعرض لأعراض الآخرين ووقوع فيها وتعد عليها بغير وجه حق، فليتق الله كل إنسان وليعلم أنه محاسب مسؤول، وأن ما يصدر من لسانه يحاسب على صغيره وكبيره، وأنه قد يكون سبباً في عدم دخول الجنة إن هو تكلم بكلام غير صحيح، وسبب لدخولها إن حافظ الإنسان عليه ولم يستخدمه إلا فيما يجوز له استخدامه. يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه أضمن له الجنة. ولما حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن اللسان وخطره قال له أحد الصحابة: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والغيبة تترتب عليها جملة من المفاسد، أولاها غضب الله عز وجل، فمن وقع في غيبة إخوانه فإنه يعرض نفسه لغضب الله ولأليم عقابه، ومن غضب الله عليه خاب وخسر في الدنيا والآخرة. وثانيها أن الغيبة تجعل الإنسان مكروها عند الناس، محتقرا فيما بينهم، ينظرون إليه نظرة شزر. وثالثها أن الغيبة توقع العداوة بين المغتاب ومن اغتابه، فإذا علم بذلك فإنه يجعل هذا المغتاب عدوا له، ويحاول بشتى الوسائل الانتقام منه جزاء ما كان منه من نيل من عرضه. وقد يتجاوز ذلك إلى مد اليد له بضرب أو جرح أو قتل، وفي ذلك من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. ورابعها أن ارتكاب معصية الغيبة يشجع الإنسان المرتكب لها إلى ارتكاب المعاصي الأخرى، فمن هانت عليه معصية هانت عليه المعاصي الأخرى، فيتجرأ على المعاصي فيهلك في الدنيا والآخرة. فعليك أخي المسلم أن تتقي الله عز وجل وأن تتجنب الغيبة بمختلف أشكالها وصورها. وإذا اغتوب عندك شخص فاحرص كل الحرص على حماية عرضه والدفاع عنه. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فعليك أن تنكر على ذلك المغتاب، وإذا لم تتمكن لسبب أو لآخر فلا أقل من أن تنقل الحديث إلى موضوع آخر. فإن لم يتيسر لك ذلك فاترك ذلك المجلس وأعرض عنه، واعلم أن الإعراض عن هذه المجالس التي تكون فيها الغيبة من صفات المؤمنين الصادقين في إيمانهم. يقول جل ذكره: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ويقول في الآية الأخرى: والذين هم عن اللغو معرضون. جعلني الله وإياك من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وهداني وإياك صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.